بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء Thank you. لا أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين كفروا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Thank you. كذلك النشور كذلك النشور